بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في صحيح الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الخصال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الخصال. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الخصال. والرمضاء هو الرمل إذا اشتد الحر، فحينئذ يحترق أخفاف الفصال ويصغر من أولاد الإبل تستأوي إلى أمها. والمعنى أن هذا الوقت حين ترتفع الشمس ارتفاعا حسنا، وحين تشتد الشمس فيصلي المسلم في هذا الوقت فصلاته صلاة أوابين، هذا حث على الصلاة في هذا الوقت، وهي صلاة الضحى. فالتنفل في هذا الوقت والتطوع في هذا الوقت مستحب، فهو من الأوقات الفاضلة. فينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ثم إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وبعدما ترتفع إلى أن تكون في كبد السماء هذا محل للصلاة. يبقى عندنا من الصبح إلى طلوع الشمس هذا وقت ممنوع كما جاء في الصحيحين: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبعدين من الطلوع حتى الارتفاع هذا وقت ممنوع أيضا، هو أشد من الأول. وبعدين إذا ارتفعت الشمس قيد رمح إلى أن تكون في كبد السماء هذا وقت للصلاة. فإذا كان في كبد السماء تمنع الصلاة قبل الظهر بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. فإن مالت الشمس عن كبد السماء يعني زالت دخل وقت الظهر. هذا الوقت بقى من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تكون الشمس في كبد السماء هذا الوقت كله للصلاة. أفضل زمن لإيقاع الصلاة حين يشتد الحر، يعني في وسط الضحى. وطبعا مسألة انه يعني تعليق هذا بترمض الفصال ليس معناه انه اذا كان في الشتاء بلا، يعني ليس الحر هو السبب، وانما هذا الوقت يعني اشارة الى ان هذا الوقت هو وقت لصلاة الاوابين، سواء كان في شمس في الصيف او كان بردا في الشتاء. لا، انما المراد وقوع الصلاة في هذا الايه الوقت. نعم. باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توفر له ما قد صلى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاء. قال: وحدثنا محمد بن عباد واللفظ له قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمر عن طاووس عن ابن عمر حاء. قال: وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا قصيت الصبح فأوتر بركعة. قال أو حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاء. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن الخريف عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وليس في حديثهما. ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده. قال وحدثنا هارون بن معروف وسراج بن يونس وأبو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء. قال وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلة عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلل قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلل قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. قال وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر. قال حدثنا خلف بن هشام وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت ارايت الركعتين قبل صلاه الغداة ااطيل فيهما القراءه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعوني أستقرأ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداة ولم يذكر صلاة؟ قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر بمثله، وزاد: ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه. فقال: به به، إنك لضخم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن شريح قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن يسلم في كل ركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح. نعم. فهذا الباب باب صلاة الليل مثنى مثنى، وصفة الوتر وأنها تجوز ركعة من آخر الليل كما جاء في حديث ابن عمر، وهذه الأحاديث طرق تبين أن صلاة الليل مثنى مثنى. وفي هذا فائدة: الأولى أن المشروع والمسنون أن يسلم المصلي من ركعتين ولا يجعل أكثر من هذا، فلا يجمع بين ركعتين وركعتين فيجعل الجميع أربعا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأما حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فليس المعنى أنه يصلي أربعة متصلة، ولكن يصلي أربع ركعات ثم تكون له راحة ثم يصلي أربع ركعات، هذا هو المعنى. كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أم حبيبة في الصحيح: صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، وهي محمولة أيضا على مثنى مثنى. فهذا الجمع باعتبار العدد لا باعتبار الصفة، هذا الجمع باعتبار العدد لا باعتبار الصفة، فيصلي مثنى مثنى. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بما يدل على ذلك أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا يصلي إنسان لا نهارا ولا ليلا إذا أراد أن يتنفل أو يتطوع أن يصلي أربعا معا أو أن يزيد عن ركعتين. مسألة: لو كان رجل يصلي بالليل فصلى ركعتين ثم سهى وقام إلى الثالثة، هل يرجع فيتشهد ثم يسجد للسهو أو يتم أربعا؟ نعم صدق، يرجع يرجع، لأن الأصل أن الصلاة ركعتان، الأصل أن الصلاة ركعتان ولا يزيد على ذلك. أيضا في هذه الحديث إشارة إلى أن العدد لم يرد به حد معين من زاد عنه يكون مبتدعا، وإنما العدد في صلاة الليل دائر بين الجائز والمستحب. أما المستحب فليصلي 11 ركعة، هذا هو المستحب، كما كان هذا غالب صلاة صلى الله عليه وسلم وكما أخبرت عائشة رضي الله عنها عن ذلك. وأما الجائز فأن يزيد على ذلك أو ينقص إذا كان يصلي مثنى مثنى. ودليل ذلك أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فلو كان لا يجوز زيادة على ذلك قال 11 ركعة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إن شاء الله. فإن قلنا لكن هذا عموم قد بيّنت عائشة رضي الله عنه عنها ما يخصصه، نقول هذا التخصيص ليس لعدم الجواز، ولكن هذا التخصيص لبيان الأكمل والأفضل. فغاية بقرة عائشة ماذا؟ قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة فقط. هذا حكاية مثل قول أنس رضي الله عنه لما جيء له بخبز أبيض رقيق فقال والله مات النبي صلى الله عليه وسلم وما أكل خبزا مرققا قط. فهل نأخذ من ذلك أن أكل الخبز الأبيض الناعم هذا بدعة؟ لا. وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط شيء مرتفع، هل نأخذ أن الأكل على الشيء المرتفع بدعة؟ لا. فحكاية الفعل هذا لا يؤخذ منها البدعية في المخالفة أو كذا، إلا إذا انضاف إلى ذلك نصوص تبين هذا. أما هذا النص بمجرده فإنه لا يفيد ذلك. وأكمل من هذا أن نقول إن ما حكته عائشة رضي الله عنها يدل على غالب حال صلى، لأن النبي ورد أنه صلى سبعا وصلى خمسا، أن هذا الغالب من صلاة صلى الله عليه وسلم، وطالما أنه الغالب إذا محمول على الاستحباب ويكون العدد 11 هذا مستحب. بل أما إذا صلى أزيد أو أقل فإن ذلك جائز، فيدور أمر بين الاستحباب والجواز. وقد بسطت القول على هذه المسألة من قبل. الفائدة التي بعد ذلك استحباب أن يكون الوتر آخر الصلاة، استحباب أن يكون الوتر آخر الصلاة، يعني صليت في أول في وسط في كذا، المهم اجعل الوتر آخر صلاتك. وجعل الوتر آخر صلاة هذا أيضا ليس أن من خالف ذلك يكون مبتدعا، ولكن من خالف ذلك يكون مخالفا الأولى. فمن صلى مثلا في أول الليل ست ركعات مثلا أو 11 ركعة كما يحصل في رمضان ويوتر مع إمام، ثم قام قبل صلاة الفجر بساعة تصحر وأراد أن يركع ركعتين 4 ركعات، هل يمنع من ذلك؟ لا يمنع. أما ليه قول النبي اجعلوا على وجه الاستحباب وليس الأمر، ولا مانع من تقع الصلاة بعد الوتر. الممنوع ماذا؟ الممنوع أن تعود فتوتر، وهذا هو الممنوع. أن يقع وتران في ليلة هذا هو الممنوع، إنما وتر في الليلة فقط. فإن جعلته في أول الليل ثم صليت بعد جاز هذا، ولكن السنة أن تجعل ذلك في آخر صلاتك، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. كذلك نقول بأن هذا الوقت الوتري هو الوقت المستحب، وإلا لو أن الإنسان ختم صلاة في وسط الليل أو في أول الليل جاز لقول عائشة من كل ليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وأخيره ثم انتهى وتره إلى الصح. هنا تأتي مسألة أيضا مهمة، وهي أنه وقت الوتر يبدأ من متى وينتهي متى؟ الجواب يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي مع أذان الفجر، هذا وقت اللي هذا وقته. ونقول من بعد صلاة العشاء وليس من أول وقت العشاء، لأنه لو جمع الإنسان في مطر أو جمع في سفر جمع تقديم للمغرب مع العشاء جاز أن يوتر بعد العشاء بعد الصلاة، ولو كانت الصلاة في وقت المغرب، فليس المعتبر الوقت وإنما المعتبر الصلاة. فإن جاز لك تقديم العشاء مع المغرب جاز لك إيقاع الوتر بعدها. طيب دي مسألة. مسألة ثانية، إذا قام الإنسان من النوم مع الأذان أذان الفجر فهل يصلي الوتر أو يصليه نهارا؟ خلاف من أهل العلم من قال لا يصليه نهارا ويقضيه نهارا، أما مع الأذان فقد انتهى وقته. وبعض أهل العلم فرق بين حالتين، بين حالة يكون الإنسان مستيقظا ويمكنه أن يصلي الوتر فلا يصلي، فهذا لا يصلي بعد الأذان إنما يصليه عند طلوع الشمس بعد طلوع الشمس. وأما إذا قام، بل بعضهم لا يرى أصلا قضاء في هذه الحالة. وأما من قام من النوم مع الأذان فإنه يصلي الوتر ما لم يصلي الصبح، لعموم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة والوتر صلاة فليصليها إذا ذكرها، وهذا وقت ذكرها، ذكرها الآن يصلي، وهذا الوقت أقرب إذا نام وحرص، وهذا القول أقرب إذا نام وهو حرص على الوتر ثم قام مع الأذان وهناك وقت على الإقامة فإنه يصلي الوتر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، أيضا من الفوائد من هذا الباب صحة الإطار بركعة، صحة الإطار بركعة، فيجوز أن توتر بركعة وهذا الجائز، أما الكمال فأدناه ثلاث ركعات، أما الكمال فأدناه ثلاث لكن ركعة جائزة، أما الأكمل من ثلاثة إلى ما هو أعلى، أدنى الكمال ثلاث. طيب، أيضا في من الفوائد المسلكية هنا قول ابن عمر لمن سأله، فإن رجلا سأل ابن عمر وهو أنس بن سيرين قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما، يعني قبل صلاة الصبح اللي هما الفجر يعني سنة الفجر أأطيل فيهما القراءة، هذا أنس بن سيرين يسأل، فقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل متنى متنى ويوتر بركعة، قلت إني لست عن هذا أسألك، فقال إنك لضخم، هذا إشارة إلى بلدتك بلدته، يعني يفهم أنا أعي سؤالك تماما، أعي ماذا تقول، لكن أنا أعطيك الجواب على التمام والكمال، كما يحصل بعض الناس مثلا يجي يقولك مثلا إذا قلت مثلا لزوجتي لو رحت بيت أبيك تكوني طالقا، فتقول له شوف الطلاق يا أخي تريد مثلا تعلمه، ده بعض الأحيان إذا كان يعني هذا الرجل فيه نوع فهم، مثلا تقول له مثلا الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية، والصريح هذا قد يقع معلقا وقد يقع جزما، أنت لسه بتقول لك أنا عايز أعرف بس يعني موضوع مسألتي، هذا ضخم، هذا رجل ضخم، وما أضخم الناس الذين يستفتون كثيرا، يبقى أنت تعي ما تقول، طبعا أنت تريد أن تعلم أمرا بجوار ما سأل ولا تريد أن تعطيه الجواب مباشرة حتى يكون هذا نافعا إياه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر ما قال ماء البحر طهور، إنما أعطى جوابا عاما، هو الحل ميتته وطهور ما أقول حل إيه ميتته، يبقى تصبر إذا سألت العالم تصبر. نعم، فقال إنك لضخم، ألا تدعوني أستقل لك الحديث، سيبني أتم لك الحديث، أتم لك الحديث، لأنهم كانوا يفتون بالأثر، حدثنا وأخبرنا، فقال كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى يوتر ركعة، ثم قال ويصلي، أدى تتم الحديث، أنت قطعت عليه الحديث الآن، قال ويصلي ركعتين قبل الغداء، غداء كأن الأذان في أذنيه، يعني إشارة إلى التخفيف، يعني كان الإقامة، طبعا هنا الأذان بمعنى الإقامة، كان الإقامة تقوم الآن، كان الأذان بإذنيه يعني كان المقيم سيقيم الآن، فيتعجل صلى الله عليه وسلم فيهم، يبقى خذ الحديث بالتمام الآن امضي بها، لكن تقطع كلام المفتي أو تقطع كلام العالم أو تقول ما عن هذا أسألك، حتى لو فعلا كنت مع عن هذا أسألك لكن سيجيبك لا تقطعه، هذا من سوء الأدب. وففيه مثل هذا الكلام أن يقال، لكن أن يخرج على وجه المداعبة وأن يخرج على وجه الملاطفة، وإلا ابن عمر لا يعني سب في هذا. نعم، باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محذورة. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محذورة وذلك أفضل. نعم، فالصلاة في آخر الليل والإطار في آخر الليل الصلاة مشهودة، يعني تشهد ملائكة الإيه الرحمة، فيكون هذا مظنة لإجابة الدعاء هذا الوقت الفاضل، والتعرض للنفحات في هذا الزمن الفاضل أمر لابد أن يحرص عليه الإنسان. لهذا كان النبي يوصي بهذا من يثق أن يقوم. معنى ذلك إذا ما وثق أن يقوم فليجعل وتره في أول الليل، يعني احرص على الوتر واحرص على قيام الليل. إن عجزت أو غلب على ظنك أنك لم تقوم آخر الليل فقم أول الليل. بعض الناس يقول لا أنا عايز أقوم الثلث الأخير ولم يقوم، ما يقوم أبدا. طب خلاص يا أخي قم، ولو قمت بعد العشاء جاز، يبقى اللي هيفوتك إيه؟ هيفوتك إيقاع صلاة الزمن الفاضل، لكن لك أجر الصلاة الفاضلة. فمن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كيف نجمع بين هذا وبين قول أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث ذكر النوم على وتر، النوم على وتر، فنقول الجمع بين هذا الحديث وهذا أن النوم على وتر لمن لم يثق بنفسه في قيام آخر الليل، ويكون إيقاع صفي آخر الليل لمن وثق به بنفسه. نعم أنا ما فيش إشكال، يعني وصل بعض الركعات قبل النوم وبعضها بعد النوم ما في إشكال. نعم. باب أفضل الصلاة طول القنوت. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. القنوت هنا هو القيام وطول القيام، كما قال سبحانه قم لله قانتي، فالقنوت هنا طول القيام، فأفضل الصلاة ما طال قيامك فيها. لكن أيهم أفضل، كثرة السجود ولا طول القنوت؟ يعني أصلي ركعتين في الليل بخمس أجزاء ولا أصلي 11 ركعة بالخمس أجزاء؟ إيه 11 ركعة، يعني نقول الموافق للسنة. إنما إذا كان في أمر مطلق في نفل مطلق امتلت فيه سنة تحدد عدده، كان في أمر مطلق فهنا حيث وجدت بقى قلبك، والله إن وجدت قلبك في السجود أكثر منه، وإن وجدت قلبك في القراءة أحضر فأطل القراءة. فلئن قلت أفضل الصلاة طول القنوت فقل وما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلئن قلت هذا فهذا هنا وهذا هنا، لهذا انظر إلى قلبك، إن وجدت أن قلبك مع طول القراءة أحضر فأطل، وإن وجدت أن قلبك مع طول السجود أحضر فأطل. المهم أن تكون أحد رجلين، يا مطيلا للقنوت يا مطيلا للسجود، أما أن تكون مصيلا للنوم هذا الذي لا يكون. طيب نكتفي بهذا القدر.